سلاماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب عمدة التفاسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر لتفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الآيات الأول من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير. كأنني أمليت عليكم الفرق بين الإيمان المجمل والمفصل. أمليت عليكم، وصلت يا شيخ عصام للموضع. طيب، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون، ثانيا وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيره، والثاني وهما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لمؤمن أهل الكتاب، واختاره ابن جرير. ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قلنا أن هذا النص لابد أن يفهم مع بقية النصوص، وهذا الأمر دائما وأبدا نشدد عليه، أن الاقتصار على نص واحد في باب واحد ومع وجود نصوص غيره، هذا مسلك أهل البدع، هذا مسلك أهل البدع. فأهل الكتاب يؤمنون بما أنزل إليه وبما أنزل إلينا، هل يا ترى آمنوا بما أنزل إلينا وامتثلوا الأوامر الشرعية، أم أنهم مجرد آمنوا فقط؟ فعلى قدر إيمانهم والتزامهم يكون الحكم عليهم، أما مجرد إيمان دون التزام فلا ينفعهم بشيء. يقول: وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. طب مسلمين هنا عام ولا خاص يا ماجد؟ مش مركز يا مجاهد، لسه فتحتش الكتاب ولسه الإخوة بيقروا الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم من الثامنة والنصف. ماشي يا مشايخ؟ من الثامنة والنصف سنفرغ الساعة السابعة والنصف، تقرؤون حتى الثامنة، ومن الثامنة للثامنة والنصف طعام، والدرس يبدأ من الثامنة والنصف إن شاء الله إن أحياني ربي عز وجل. ها؟ إيه؟ من الثامنة والربع إن شاء الله الدرس القادم من الثامنة والربع بإذن الله. أنا أقول كلام وأعي ما أقول، والله لن تعرفوا فضل ما نحن فيه إلا بعد أن نمنع عنه، وعندها سنتمنى جميعا أن لو امتنعنا عن كل راحة في سبيل تحصيل العلم. نعم. طيب إن شاء الله رجع بإذن الله إن شاء الله. طيب، كنا من قبله مسلمين. ها أحمد هربيت، مسلمين ما المعني بالإسلام العام يا ولدي؟ الإسلام لله عز وجل، الاستسلام لله سبحانه بالطاعة والتوحيد والبراء من الشرك وإيه وما يخالفه. طيب، وبما في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه الصورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. كما تعلمون أكرمكم الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أن النفاق ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ وكذلك إيه اللي ينقسم قسمين تاني يا وليد؟ خمسة أشياء، ها عدهم علي: النفاق والشرك والكفر والظلم والفسق. كل هذه معتقد أهل السنة والجماعة فيها أنها تنقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. الأصغر اللي يخرج عن الملة، والأكبر يخرج عن الملة طبعا القاعدة العامة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، قلت والظاهر قول مجاهد أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. انتبهوا مشايخ، فلا يصح يقول ولا تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. كلمة لا تصح معناها إيه هنا ياسر؟ ياسر وفي غيرك؟ كلمة لا تصح هنا معناها إيه؟ تفضل. ها استنى يا شيخ علي. لا يصح له إيمان ولا تبرأ به الذمة ولا يقبل منه. يقول فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة. قلنا قوله وما جاء به من قبله من الرسل، هذا إجمال إيمان مجمل ولا مفصل يا أسامة؟ ها الله برفقه، أرجو أن يتقيد كل واحد بالكلام إذا وجه له السؤال. أنا هدفي يعلم الله أن يكون الكل متيقظ فيما نقول، لأن كما قلت لكم قبل ذلك أنت ينبغي أن تقرأ بعد أن ترجع إلى ذلك، فإذا أشكل عليك لفظ يختل المعنى كله، فهذا الذي يعني دي مهمتنا كده بنوضح بعض الألفاظ ما عندنا جديد. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل. مجمل ولا مفصل؟ ها مجمل، بالرسل إيمان مجمل، والإقام بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذلك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فضل نعم مظبوط نعم لا إذا آمن إذا آمن نعم ما أنا قلت في ثنايا الكلام قلت إيه نصوص الشريعة تؤخذ كلها، يؤخذ البعض ويترك البعض مسلك أهل البدع معايا. فالكتابي إذا آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم واتبع رسالته نفعه إيمانه الأول، زي بالضبط المواثيق، فكان المواثيق ميثاق الفطرة وميثاق الذر وميثاق الأنبياء والمرسلين، إذا آمن العبد بميثاق الأنبياء والمرسلين نفعه الأوليان وإلا فلا. فالكتابي هنا أي كتابي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى هنا إيمان مجمل ولا مفصل؟ مجمل. طيب، وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طيب، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، انتبهوا، وما أنزل إليكم من ربكم. أعيد: حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا أكرمكم الله من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، ماشي؟ هوضح. وفيه إشارة إلى عظم شأن الخاص وعلو قدره. طيب، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي وما أنزل إليكم من ربكم. في التوراة والإنجيل خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فهمت يا محمد؟ فهمت يا مصطفى؟ كتبتها؟ فين كتابك يا أحمد؟ هات نسخة يا شيخ أحمد، معلش بعد إذنك نسخة، معلش. عندك نسخة في البيت؟ طب خد القراءة في ديت ورجعها لأخوك بعد ما تخلص الدرس. نعم، ها؟ ادلهم معلش وحزبك. حاضر حاضر، معلش يا ريس، بس معلش. حاضر، معلش يا ريس، انتوا قريب ومحدش كتار قريب. تفضل يا اخي، تفضل تفضل. الله يبارك فيكم، ارجو ان تقدروا ما نحن فيه. يعني انا في حد معين ما اقدرش اتجاوز في الكلام، بس رجائي ان تقدروا ما نحن فيه، يعني ولا تكلفونا ما لا نستطيع. يقول، ركز معي، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا عطف خاص على العام، والمراد بذلك وما أنزل إليكم من ربكم أي بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك ذكرنا مرارا وتكرارا أن من أهل الكتاب يهود ونصارى ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ببعثته كفر بشريعته قبل أن يكفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بخبر في القرآن، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال عز وجل على لسان نبيه عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وانظر لقوله: ومبشرا برسول، ولم يقل بنبي، للإشارة إلى أن الرسول دعوته عامة يلزمكم أن تؤمنوا به. يريد نكتب الكلام ده ونستوعبه كويس، لأن كل النعق الآن أن اليهود والنصارى ليسوا بكفرة، فنريد أن نقرر هذا بالأدلة. ومبشرا برسول إشارة إلى أنه ينبغي عليكم أن تتبعوا لأن رسالته عامة. خاص بالنبي محمد، ما هو ما أنزل إليهم إلا التوراة والإنجيل. يعني اليهود والنصارى ما أنزل على اليهود إلا التوراة، مظبوط يا مشايخ؟ وما أنزل على النصارى إلا الإيه؟ الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة ليس مستقل عنه، ما أنزل عليهم غير ذلك. طيب، يبقى قوله تعالى: وما أنزل إليكم من ربكم، عطف الخاص على العام، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول: وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وأمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجرا من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل لهم من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهما، والله أعلم. دايما حيثيات حصول الأجر متعددة،

لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام، إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قربهم وأسمعه. نعم، حاضر، يعني خارج عن السياق، تأتي لزيادة إفهام الكلام. يقول لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسمعه. طيب يا أخوان، الختم هذا ابتداء ولا نتيجة لإعراضهم عن الحق الذي عرض عليهم؟ اكتب الكلام ده عندك. والختم هذا نتيجة لإعراضهم عن الحق لما عرض عليهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، يعني عاوز يوصل لإيه؟ يريد أن يصل الزمخشري إلى أن الخلق مجبورون على أعمالهم، واخد بالك؟ ومن أجل هذا نقول خد بالك، صاحب العقيدة الخربة يبث سمومه في كل ما يكتب وكل ما يتكلم، لازم، وإلا يبقى هذا ليس بصاحب عقيدة، لأن المتعارف عليه أن صاحب العقيدة وصاحب المبدأ يدعو لعقيدته ولمبدأه بأي وسيلة كانت. يقول وما جرأه على ذلك إلا اعتزال، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قولهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضحة يا مشايخ؟ مسألة ربط النصوص الشرعية بعضها ببعض والأخذ بنصوص الشريعة وحدة واحدة، دي معتقد ومنهج عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يعلمه الجميع. يقول وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدل على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عد منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال. فلو أحاط علما بهذا، أحاط الزمخشري، أحسن الله لك. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا، هنا الذنب نكرة تفيد العموم والشمول، صغيرة كان أو كبيرة، نكتت سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إليها ما فيها إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر، قال تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير من نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله وحور عين. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر الصورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى اكتب عندك: وظهور النفاق دليل على قوة الإسلام. ووجه ذلك لما قوى الإسلام خاف المنافقون أو خاف المشركون من بطشهم فأظهروا الإسلام. ووجه ذلك لما قوى الإسلام خاف المشركون من بطشهم فأظهروا الإسلام ليتجنبوا ذلك. ومن أجل ذلك تجد أن النفاق لم يظهر إلا فين؟ في المدينة، وبالذات بعد غزوة بدر. وخبلك يعني بعد غزوة بدر خلاص بدأ كل يعلن إسلامه. لما؟ لما رأوا قوة المسلمين. لذلك خد بالك، كلما تسمع الخبثاء يجاهرون بالطعن في شريعة رب الأرض والسماوات اعلم أن هذا دليل على ضعف الأمة. واخد بالك؟ لكن لو قويت الكل سينخنس ويدخل في جحره ولا يتكلم إلا من طرف خفي. فلما جاهروا وتكلموا بكل قبيح كان دليلا على أن الشوكة ضعفت والقوة قلت. طيب، النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في الصورة المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافا من الناس من كان يظهر الكفر مستقرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. اكتب عندك: وكانت خيبر في أطراف المدينة. وكانت خيبر في أطراف المدينة. يقول: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ليه؟ كان عالما من علماء اليهود، عالم، وكان عالم انتفع بعلمه، فعلمه الذي تعلمه من يهوديته أمره بأن يؤمن برسول بوصف كيت وكيت وكيت، وهو الذي قال كلمته المشهورة لما رأى النبي محمد: والله إني لأعرف أنه نبيا حقا أكثر من معرفة أن ابني من صلبي. وعلى قول من قول علماء التفسير فيه أنزل قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أي نعم. يقول: ولكن لم يكن إذاك نفاقا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة خاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام ودعا اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رأسا في المدينة. اكتب عندك: وسلول اسم جدته. وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية،

لمعوا من الإيمان وطارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان، واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب. اكتب عندك وضابط الجهل المركب أن يعلم الشيء على غير حقيقته. ضابط الجهل المركب أن يعلم الشيء على غير حقيقته. أما الجهل البسيط فهو لا يعلم الشيء. أما الجهل البسيط فهو لا يعلم الشيء. يقول ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر لدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين، داعية ومقلدا كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون، وأصحاب اليمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكفار صنفان، دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقدي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك ولا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان مع أصل النفاق، ولا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان مع أصل النفاق، كذلك لا يجتمع في قلب الرجل أصل التوحيد وأصل الشرك. لا يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان وأصل النفاق، ولا يجتمع في قلب الرجل أصل التوحيد وأصل الشرك، بل يجتمع في الرجل بل قد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي، وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وشعبة من شعب الشرك الأصغر، وشعبة من شعب الشرك الأصغر. خدوا بالكم من الأصل ده لأن ده مهم جدا، وده من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج وغيره. يبقى أنا عندي أصل الإيمان مع أصل النفاق لا يجتمعان، أصل التوحيد مع أصل الشرك لا يجتمعان. طيب ممكن قد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي، وشعبة من شعب النفاق العملي، وقد يجتمع في قلب الرجل أصل الإيمان وشعبة من النفاق العملي. اكتب زيادة في الفائدة. وأصل النفاق العملي خمسة: حاضر. وقد يجتمع في الرجل أصل الإيمان وشعبة من شعب النفاق العملي. لا كملها بقى. وأصل النفاق العملي خمسة. وأصل النفاق العملي خمسة: الكذب، وخيانة الأمانة، والخلف في الوعد، والفجور في الخصومة، وإيه تاني؟ ها؟ ما احنا قلنا الكذب والغدر في العهد. يعني مقبول من وجه ماشي، ولكن الصواب نفاق مخرج عن الملة ونفاق غير مخرج، ده الصواب. ده نعم كويس كده. وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وصورة وشعبة من شعب الشرك الأصغر، أو صورة من صور الشرك الأصغر. أصل التوحيد نعم، وصورة من صور الشرك الأصغر. دليل ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حاضر. وقد يجتمع في الرجل أصل التوحيد وشعبة من شعب الشرك الأصغر. دليل ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خد بالكم الكلام ده مبني على أصل. إيه هو؟ أن شعب الإيمان كلها تسمى إيمان، وشعب الكفر كلها تسمى كفر. ولا يلزم أن يوجد في الرجل شعب من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، كما أنه لا يلزم أن يوجد فيه شعب من شعب الكفر أن يكون كافرا. واضح؟ كلام ده ذكرناه في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. طيب، يقول: وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرح يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على أخرى غلبت عليه وإسناده حسن. اكتب عندك في الهامش: ولا يتعارض هذا الحديث مع أن القلوب ثلاثة أنواع باعتبار الصحة والسلامة. ولا يتعارض هذا الحديث مع أن القلوب ثلاثة أنواع من حيث الصحة والسلامة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. من حيث الصحة والسلامة فقلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. اكتب عندك: والميت هو قلب الكافر وقلب المنافق. يبقى صار التقسيم ايه؟ أربعة. معايا يا مشايخ؟ عيد تاني: ولا يتعارض هذا مع أن أقسام القلوب باعتبار الصحة والمرض ثلاثة: قلب سليم ومريض وميت. فالميت نوعان: قلب المنافق وقلب الكافر. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير، قال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع